انا اعرف واحد دخل المستشفى يعمل عملية خلى اهله نايمين وهرب المستشفى الحنان تحت البن يا خبر مرضتش يعمل عملية فلا هيجري خاف من العملية انما مين اللي هيجري من ده بقى هتقول لي يعني واحد يقول لي طب انا حاقل الشباب يكل ابواه طيب يعني بالك ايه مش هيقدر يدخل طب اللي دخل الصورة بتاع التلفزيون مش هيدخل ده ايه في الباب الشبابيك هيدخل لان ده ما ده لا تحدوه الحدود قال لا ده الاشعة السينية واللاسلكية وتحت الحمراء وفوق البنفسجية قال اذا كان العلم بيتوصل لحياة تخترق الحدود فما بالك بمن خلق العلم والعلماء ادخل قال لا طب وقال لا بلاش كده انت بتبقى نايم في المنام بتشوف ابوك اللي مات بقاله 20 سنة دخل ازاي عليك الاوضة واحدين مع بعض في امان الله وبيقول لك كده اشتريت حتة الارض ولا لا وعامل مع اخواتك البنات ايه وكلتها ولحة ولا لا صحيح يعني جابوك اهو جاي لك من كفر البلاط قطع المسافة انت ودي انت ده ميت انما عالم الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا الدنيا فضت ربنا ينادي يا دنيا اين انهارك اين بحارك اين قصورك اين اشجارك اين الملوك اين ابناء الملوك اين الجبابرة اين ابناء الجبابرة اين الذين عاشوا في رزقي واكلوا من خيري وعبدوا غيري لمن الملك اليوم انتهى وبعدين تمطر السماء مطرا غزيرا كأنه مني الرجال تعرف المن اللي احنا خلقنا منه اللي لما بيجي على جلبيتك بتنكسف تقابل بها الناس وتروح تقتلها الاول اللي انت مخلوق منه اللي ربنا قال فيه ألم نخلقكم من ماء مهين حقير حتى ان ساعات القرآن يستحي اللي يصرح بيه يقول كلا إنا خلقناهم مما يعلمون أهم عارفينه قال لي طبق من التربة مش ضروري بقى ان اللي فتح أكثر من كده يعني اختش يا ابن آدم تمطر السماء مطرا غزيرا كمني الرجال ينبت العظام واللحوم في القبور ولذلك ربنا ما بيقولش والله انشأكم من الارض انشاء انما بيقول والله انبتكم من الارض نباتا انت عارف التعبير بانبتكم ده تعبير عظيم وجليل وقوي لان احنا زي النبات تمام تاخد الحبات ترمها في ظلمات الارض زي النصفة ما تنزل في ظلمات الرحل بتلتقي بعناصر الارض وتحللها وتنبت انت برضو في الرحل بتنبت شوية شوية اتولدت الحب طرح في الارض عشت في الدنيا خدنا الحب بعد ما استوى وديناه الايه الجرن انت بعد ما استويت وديناك الجرن بتاعنا المقابر انما الجرن بتاع الغلة معروف انه مساحة من الارض النورج يدرس القمح الدوت هيدرسنا نفس العملية بس القمح بينشال على ظهور الجمال احنا بنشال في النعوش كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حداء منقوله فاذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول واحد يا مسلم واحد لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب